السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا وتوقفنا في المجلس السابق لله الحمد عند آخر باب من أبواب كتاب الجهاد، وهو باب السبق والرمي كما عنون له الحافظ رحمه الله. قال الشارح: السبق بتسكين الباء مصدر سبق أي تقدم، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، سبق يسبق سبقا، فالتقدم نفسه الحدث يقال له سبق، كما يقال مثلا ضرب، مثلا نصر. فقياس مصدر المتعدي من الثلاثي سبقه يسبقه سبقا، وهو بلوغ الغاية قبل غيره. وأما والسبق بفتح الباء هو العوض والجعل، والمراد به ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال، وهذا هو المعروف الآن بالجائزة، ومعناها في اللغة العطية وجمعها جوائز. يعني كلمة جائزة في الأصل في اللغة تعني العطية وتجمع على جوائز، لكن الآن الناس يستعملون الجائزة في السبق، والسبق بفتح الباء هو الذي يجعل للسابق التي ما نسميها بلغة العصر كما يقال الجائزة، هي معنى السبق بفتح الباء، فهو العوض والجعل الذي يجعل للسابق في المسابقة. قال: والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع. يعني أصل عقد المسابقة والمنافسة في استباق الناس في أمر معين كالجري على الأقدام أو على الدواب ونحو ذلك، هذه قال لك جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فما ذكره الحافظ من الأحاديث التي ستأتي معنا في هذا الكتاب ومن غيرها، يعني الحافظ قد لا يكون استوعب جميع الأحاديث الواردة لكن ذكر بعضها. وأما الإجماع فقد قال الموفق يعني ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وعندي أنه قد يستدل لها بالقرآن أيضا، بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، في قوله تعالى فيما ذكر عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. وهذا على الأقل أنه شرع يعقوب عليه السلام لم ينكر عليه، والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. هذا في مسألة أصل المسابقة فقط، بغض النظر عن موضوع هل فيها سبق أم لا، هل فيها جعل أم لا، أصل المسابقة. وقد يقول قائل: أليس الأصل في المعاملات الإباحة؟ نقول: نعم، لكن بعض العلماء يقولون إن الأصل في المسابقة المنع، ولكن استثنيت الأصل في المسابقة التي بجعل المنع، لأنهم يقولون فيها شبه بالميسر ونحو ذلك، وقد تثير بين الناس العداوات والضغائن. قد يستبعد مستبعد هذا القول، ولكن تستشهد لهم بشاهد واقعي مشهور: ألا ترى أن حرب داحس والغبراء التي استمرت 40 عاما كان سببها بسبب عفوا لا استمرت زمنا يعني أما التي استمرت 40 عاما هي البسوس وليست بسبب، لكن داحس والغبراء هذه كانت هذه الحرب المشهورة عند العرب في الجاهلية كان بسبب مسابقة. فالمسابقة عندما يسبق الشخص يحدث في نفسه غضاضة وقد يعني يشعر بحسد تجاه السابق ونحو ذلك، في الأصل أن الأشياء التي تورث مثل هذا قد تمنع، خاصة أنه قد يقول قائل: ما الفائدة من عقدها؟ لكن لما كان فيها من جهة تقوي ومن جهة يعني ترويح عن النفس ونحو ذلك أذن فيها مطلقا بلا جعل إذا لم يعني يكن فيها إشكال شرعي، وبقيد سيأتي الكلام عليه في الجعل، إذا كانت بجعل تكون أضيق، أما إذا كانت من غير جعل تكون أوسع، تجوز بالأقدام وعلى أنواع الدواب المختلفة وفي أشياء كثيرة. قال الشارح: ومن جهة المعنى فإن المسابقة إذا خلت من العبث فهي من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد والمصالح والانتفاع بها عند الحاجة إليها. وأما هذا الشق الأول من الترجمة. الشق الثاني: وأما الرمي فهو مصدر رميت الشيء وبالشيء إذا قذفته. فالرمي يأتي بمعنى قذف الشيء على الشيء، أو بمعنى قذف الشيء على جهة معينة واتجاه مقصود. ورمى بالشيء أيضا ألقاه، يعني المقصود طرحه ليس مقصودا به جهة معينة، وإنما المقصود به مثلا التخلص. تقول رمى الشيء معناها لا يريده، ألقاه وطرحه وأهمله، لا يقصد أنه يقذف باتجاه معين. والرمي يقال يعني يقال في الأعيان كالسهم والحجر وهو المراد هنا، ويقال في المقال كناية عن الشتم والقذف، وتقدم في الحدود رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا. رماني معناها اتهمني ونحو ذلك، لكن هذا في المعاني، وهذا تقدم في مسألة تحدي القذف ونحو ذلك الإشارة إليه. أما الرمي الحسي فهو المقصود هنا مثل الرمي بالسهام ونحو ذلك، تقدم المعنوي في الحدود. والمسابقة في الرمي بالسهام تسمى مناضلة، يقال ناضله مناضلة ونضالا، باراه ونافسه يعني في الرمي، هذا يسمى. ولهذا انتضلوا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أو مر بقوم ينتضلون يعني يتنافسون، ارموا بني إسماعيل عفوا، لكن مر بقوم ينتضلون يتنافسون في المرامات لعله جاء في الحديث. ثم قال الشارح مشروعية سباق الخيل وتنويع المسافة حسب قوتها وضعفها، هكذا عنوان الحديث 23 بعد 300 على حسب ترقيمه لأحاديث الحافظ رحمه الله في البلوغ. قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أبمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. نعم، هذا فيه أصل مشروعية المسابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نافس بين هذه الخيل وقسمها قسمين، الخيل التي أضمرت في قسم والخيل التي لم تضمر في قسم. ومعنى الإضمار كما سيأتي للشارح أن تطعم الخيل طعاما جيدا حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل طعامها على مقدار قوتها فقط، وتوضع عليها الجلال والأغطية وتغشى حتى تعرق ويذهب عن هذا السمن وتبقى فيها القوة فقط، فتصير عندما تخف قوية على الجري، هذا معنى الإضمار. فهذه الخيل لما أضمرت صارت أقدر على الجري، فجعل أمدها بعيدا 5 أميال أو 6، وفي بعض تقديرات الرواة الآخرين كما سيأتي 6 أو 7. وأما التي لم تضمر فهي أضعف في الجري، فجعل أمدها ميلا واحدا إلى مسجد بني زريق. وأخذ منها العلم أيضا جواز إضافة المسجد إلى أهله، يقال مثلا مسجد بني فلان إذا كانوا مثلا يصلون فيه ونحو ذلك. وأما إضافته إلى بانيه فإن اشتهرت بين الناس بين غير فعل من الباني فلا إشكال، إذا كان يعني لم يتعمد ذلك. وأما إذا كان هو الذي سماه باسمه حيث ينتشر في الناس، فأشار بعض العلماء إلى أن هذا لا ينبغي خشية الرياء. كذلك إذا أضيف إلى اسم شرفي ليس مقصودا به، كان يقال مثلا مسجد عمر بن الخطاب، مسجد خالد بن الوليد، مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد الإمام الشافعي مثلا، فهذا العمل جار مثلا هنا، لا لم أرى العلماء يعني ما أدري هل أنكروه، لكن العمل جار بهذا، وأنكره بعض المشايخ وقالوا هذا من عادة النصارى، كما في حديث أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا أو ماريا، هذا يعني تضاف إلى مريم بسبب إيش تعظيمهم له. فبعض المشايخ أنكر هذا وقال هذا فيه كذب ولا يعرف عند في الصدر الأول مثل هذا الفعل، إلا إذا كان مثلا هناك سبب حسي للتسمية، كأن يكون هذا العالم مثلا كان يدرس في هذا المسجد وكذا. مثال ذلك جامع ابن باز هنا عندنا في مكة، فإن الشيخ ابن باز فعلا كان ينزل فيه، وذكر لي أنه كان هو سبب بنائه وما إلى ذلك، وكان ينزل فيه عندما يأتي الحج وكذا، فهذا لا بأس منه لأنه ليس كذبا، هذا له سبب وجيه، والله أعلم. ولكن العمل هنا جار بجواز مثل هذه التسميات، يسمون مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد الإمام الشافعي، مسجد كذا، مسجد ذات النطاقين، مسجد، نعم، والله أعلم. وكان ابن عمر نفسه الراوي في من سابق فهو ضابط لهذا. ثم ذكر أمد السباقين. وقد يؤخذ من هذا ما اشترطه بعض أهل العلم في المسابقة، قالوا لها شروط، منها أن يحدد المبدأ ويحدد الغاية، وأن تحدد ما يعني الدواب التي يسابق عليها لا يكون فيها غرر. ويعني مثلا قالوا ينبغي أن تكون متقاربة وكذا، أما أن يكون مثلا السباق بين خيل من جهة وإبل من جهة وكذا فهذا قد يختلف فيه يعني، لكن لا أذكر في الحقيقة هل هو اختلف فيه جزما أو لا، لا أستطيع أن أجزم الآن لطول عهدي بهذه المسألة، فلتراجع في مظانها من كتب الفقه المقارن كالموسوعة وغيرها. ولكن عموما بعض أهل العلم يراعون مثل هذا، أن يكون هناك شيء من التجانس بين المتسابقين حتى لا يكون فيها ظلم ويكون فيها كذا، والله أعلم. لكن يعني حقيقة الكلام غير محرر فليراجع. لعلي أحاول أن أنظر فيه وأرسل لكم شيئا إما بعد الدرس أو لاحقا إن شاء الله. قال هنا الكلام عليه من وجوه، الوجه أيضا تحديد المبدأ والغاية مهمة لئلا يحصل غرر فيحصل بسبب ذلك خصام وكذا. نحن نعرف قصة داحس والغبراء، طبعا كان فيها تزوير وكذا، يعني حاولوا أن يضربوا وجه أحد الفرسين حتى يسبق الآخر بعد أن كان سابقا الأول، فحصل قتال بين القبيلتين بسبب ذلك، وكان فيها جعل وكذا فقالت إلى آخره. فعدم التحديد قد يوقع في الخلاف والنزاع، وهذا لا يجوز، كل ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع، فيكون أمر واضح أنه يبدأ من هنا. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حدد الغاية بوضوح والبداية أيضا بوضوح. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وأولها في كتاب الصلاة باب هل يقال مسجد بني فلان، هذه المسألة التي ذكرت وذكر معها ما أشبه، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا في الجهاد من طريق سفيان عن عبيد الله عن نافع به، وزاد قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع وبين ثنية إلى مسجد بني زريق كأنه جعل علما ميل. ولعل انتهى. ولعل الحافظة أورد هذه الزيادة لأنها بيّنت المسافة التي لم تذكر في الرواية الأولى، ورواه البخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن موسى ابن عقبة عن نافع به، وقال فقلت لموسى، يعني الراوي عن عقبة موسى بن عقبة قال سأله فكم بين ذلك، قال 6 أميال أو 7. وموسى طبقته أرفع من سفيان على كل حال، لكن يعني وأظن أن موسى هو المدني يعني دون سفيان. سفيان نعم جاي المدينة وكذا، لكنه في الأصل كوفي، سفيان معين. والخلاف في هذا قريب كما سيأتي عن الحافظ في كلام الشارح. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله قد أضمرت الإضمار ضد التسمين ومعناه إعلاف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علافها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال، ويمكن تغشى لكن تغشى أحسن بالجلال حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. قوله من الحفياء بفتح الحاء مع المد حفياء أو القصر حفيا مثلا، والله أعلم، موضع خارج المدينة وراء أحد من جهة الشمال. وقوله وكان أمدها بفتح الهمزة والميم أي غايتها. قوله إلى ثنية الوداع بفتح الواو، وأصل الثنية الطريق في الجبل، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة وقيل مريد الشام، سميت بذلك لأنها موضع توديع المسافرين إلى مكة. قوله إلى مسجد بني زريق بضم الزاي المعجمة بطن من الخزرج من الأنصار، ينسب إليهم فيقال الزرقي، فلان الزرقي هذا يسمع في الرواة، المقصود به أنه من بني زريق هؤلاء. وهذا المسجد يقع قرب مسجد المصلى المعروف بمسجد الغمامة الواقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي قرب النهاية الجنوبية لشارع المناخة. قوله 5 أميال أو 6، تقدم في الصلاة أن الميل 48,800 من الأمتار على أحد الأقوال، فتكون مسافة السباق على الأول 9,240 مترا، يعني الشيخ قال 9 أكيال و200، لأن 9,000 تساوي 9 أكيال و240 مترا. وقال موسى بن عقبة 6 أميال أو 7، قال الحافظ هو اختلاف قريب، اتفقوا 5 أو 6، 6 أو 7 متقاربا. الوجه الثالث قد يكون مثلا هو 6 أقرب إلى 6، فهذا قال 5 أو 6 يعني 6 وتنقص، والآخر قال 6 وتزيد، الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية السباق بالخيل، وأن هذا من الرياضة المحمودة الموصلة إلى مقاصد شرعية مطلوبة، وهي الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نص على رباط الخيل خصوصا، نص على رباط الخيل خصوصا. ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. والآن في عرف العصر معروفة الاستعراضات العسكرية والمناورات وكذا، فيها شيء من إبداء القوة، مع أن الأصل في الاستعدادات كثير منها يكون سريا، لكن أحيانا تعلن لمقاصد. وهذا من حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة التي منها المسابقة والعدو، لأجل أن يدرك المجاهدون مرادهم من عدوهم أو يهربوا منه عند الحاجة. وتخصيص ذلك بالخيل لأنها هي العدة التي يقاتل عليها في ذلك الزمان، ويقاس عليها ما ضار في هذا الزمن مما شاركها في العلة. قد تكون هناك مسابقات في أدوات أخرى، لأن الله عز وجل قال: وعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذا مطلق في كل زمان بحسبه. الوجه الرابع: جواز إضمار الخيل بالصفة المتقدمة، وهذا مستحب في الخيل المعدة للغزو، وليس هذا من باب تعذيبها. قد يقول قائل: هل هذا فيه تعذيب؟ يعني يمنعونها طعام إلا بقدر القوت ويعرقونها. قال لك: ليس هذا من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر. الوجه الخامس: مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، ووضع علامات يعرفها المتسابقان، لأن الغرض من السباق معرفة الأسبق، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الغاية التي يتسابقان إليها ونقطة الانطلاق التي يبدأان منها، وحتى لا يحصل الخصام والشجار فتنقلب المسابقة بعكس مقصودها أو بمفسدة أكبر منها. الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة على حسب درجات الخيل، فالخيل المضمرة تتسابق وحدها، والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها كما قلنا. هذا قد يؤخذ منه تجانس يعني وتقارب مستويات المتسابقين، لأن المضمرة أخف وأسرع في الجري بخلاف غير المضمرة فهي أقل منها. الوجه السابع: في الحديث دليل على جواز تسمية المسجد باسم شخص أو قبيلة. قال الحافظ: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي، انتهى كلام. قال الشيخ: وقد روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأسا أن يقول مصلى بني فلان، وهذا معارض لقول ابن حجر. ابن حجر نقل عنه ما يفيد أنه يمنعه أو يكرهه، ولعله رواية أخرى عنه. هذا التوجيه الأول، أن عنه روايتين، أو أنه يرى الجواز في المصلى دون المسجد، هذا توجيه آخر، أنه المصلى، لأن المصلى يختص أم المسجد، وأن المساجد لله، قد يكون هذا ما أخذه. ومن أدلة الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، يعني أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبالتالي هذا لا ينافي أن المساجد لله، ولهذا قالوا: إضافة المسجد إلى الشخص لا تفيد التمليك، وإنما هي للتمييز بين المساجد، لكن لا ينبغي التوسع. يعني ما أي مسجد؟ مسجد بني فلان، حتى يتميز عن مساجد أخرى، مصلى بني فلان. قال: لكن لا ينبغي التوسع في ذلك بكتابة اسم واقف المسجد في لوحات على أبوابه. هذه سبحان الله يذكرني بمسجد بجوارنا هنا في مكة، زاد الله شرفا، ما تستطيع أن تعرف اسمه أصلا إلا في المواقع الخرائط وهذا، وإلا والناس يقولون، لكن ليس مكتوبا عليه لا من داخل ولا من خارج ولا من أي جهة من الجهات، حسبهم يعني أرادوا أن. فبالتالي وهناك من يسميه بالأسماء العامة التي ذكرناها، يقال مثلا مسجد، بعضهم يسمي مسجد التقوى، مسجد الرحمة، مسجد الكذا، وبعضهم يضيفه إلى صحابيين أو غيره كما ذكرنا، بل يكتفى بشهرة اسمه بين الناس خشية احتمال وقوع الرياء، وقد لا يدري واقف المسجد عن ذلك شيئا، وإنما هو تصرف من أشرف على عمارته. أحيانا يكون الذي وقف لا يدري عن ذلك، لكن توفي أو كذا والناس نسبوه إليه واشتهر، أو مثلا جاء ولده مثلا فسمى كتب اسمه على المسجد. وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي، هذه مقولة يعني الله المستعان، أنه قال: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. والله تعالى يعني لماذا تكتب اسمك على المسجد؟ هل تريد أنت بنيته لله أو للناس؟ يعني لماذا تريد أن تكتب اسمك على المسجد؟ هل تريد الناس أن يعرفوا؟ وتقول مع ذلك هذا لا يمنع الإخلاص، هذا على الأقل يصعب الإخلاص جدا. إذا الناس مسجد بني فلان، هل تريد أن تسمع هذا؟ مسجد فلان، مسجد فلان، مسجد فلان. وأحيانا يكون هذا الشخص ليس هو الذي بنى المسجد، وإنما هو بني له، وهذا وإن كان أخف يعني، لأنه هو لا يتأثر بهذا لأنه لا يعرف أصلا. مثلا كأناس بنوا مسجدا لأمهم بعد وفاتها مثلا، ومسجد فلانة مثلا، أو مسجد فلان لأبيهم مثلا بعد موته. لكن خاصة في الأب فاسمه هو اسم أبيهم، إذا قيل فلان هؤلاء أولاد فلان وكان المسجد مشهورا فسيعود عليهم بشيء من النفع، أما هو فلا يتأثر بهذا لأنه بعد موته إذا كان مثلا لم يوصم بذلك. مشروعية تنويع المسافة حسب، وأنا أعرف رجلا بنى هو وإخوته مسجدا في قرية فأرادوا أن يسموه باسم أبيهم فنهاهم عن ذلك جزاه الله خيرا، قال من أجل الإخلاص وكذا لا تسموه باسم أبينا، وسموه اسما يعني عاما أضافوا إلى بعض الصحابة. مشروعية تنويع المسافة بحسب قوة الخيل وجلادتها، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذا الإسناد ظاهره أنه لا بأس به، ولكن يشكل عليه أنه متحد المخرج مع حديث ابن عمر، فهو من الروايات عن نافع عن ابن عمر، وقد انفرد هذا الراوي بهذا اللفظ، عفوا بل هو من الروايات عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقد سبق أن سفيان رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر باللفظ السابق، فهذا راوي عن عبيد الله انفرد به بهذا اللفظ، ولهذا بعضهم يرى أنه شاذ. فإن قيل ما الفرق بينهما؟ نقول فرق بين وجهين. الوجه الأول أنه قال، وسنبدأ به طبعا للشارح، وفضل القرحة في الغاية، يعني جعل التفضيل مبنيا على السن، وفي الحديث المشهور في هذا الحديث أن التفضيل كان بناء على الإضمار وعدمه ليس على السن، وهذا أمره أهون. الشيء الأعظم أنه قال سبق وفسر، إذا فسر سبق هذا بمعنى أنه سابق فلا إشكال، لكن الإشكال أنه فسر بسبق بمعنى جعل جائزة، جعل جعلا، وهذا وإن كان في الحكم صحيحا لأنه سيأتي معنا أن الخيل مما يجوز أن يجعل فيها الجعل، لكن في هذا الخبر ليس بمشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جائزة، الرواية المشهورة التي في الصحيحين ليس فيها هذا، فهي زيادة لكن فيها شيء من الشذوذ، والله أعلم. وإن كان المعنى صحيحا، المعنى لا إشكال فيه لأن المعنى من جهة الحكم يعني جواز جعل جائزة في سباق الخيل. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد باب في السبق، وقد يكون باب في السبق على حسب الضبط، وابن حبان من كلهم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا سند صحيح كما قال ابن عبد الهادي، لكن ذكر الدارقطني أن عقبة بن خالد زاد في هذا الحديث لفظا لم يأتي به غيره، وقوله وفضل القرحة في الغاية، وعقبة هذا وأهم من ذلك سبق إذا فسرت بجعل الجعل، وأما إذا كان فسرت بمعنى المسابقة فلا إشكال، وعقبة هذا قال عنه العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به انتهى، وقال الحافظ في التقريب صدوق صاحب حديث وهذا الحديث انتهى، والذي قبله مدارهما على نافع، فيخشى أن هذا الحديث أحد ألفاظ الحديث السابق فرواه عقبة بالمعنى فزاد وانفرد، وعلى هذا يكون شاذا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله سبق بفتح السين وتشديد الباء، أي التزم السبق بفتح الباء وهو ما يعطى من الجوائز للسابق على سبقه، وهو من الأضداد يقال سبق أعطى السبق للسابق، وسبق أخذ السبق من المسبوق، ولعل السبب أن السبق يقتضي أو أن السبق يقتضي الأخذ من المسبوق والإعطاء للسابق. إذن لم يذكر الشيخ يعني ذكر المعنى أنه جعل جائزة أو جعل جعلا على ذلك، وقوله وفضل القرح في الغاية جعل مسافة سباقها أبعد وأطول من مسافة ما دونها، والقرح بضم القاف وتشديد الراء جمع قارح، وهو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة، وإنما فضله في الغاية لأنه يكون أقوى وأجلد من غيره ممن هو أصغر منه سنا، والغاية هي مدى الشيء وأقصاه وتقدم معناها، وجمعها غاي وغايات. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية سباق الخيل وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها، لأن من الخيل ما هو أمتع وأصبر على الجري والسباق فيعطى المسافة التي تناسب قوته. الوجه الرابع في الحديث دليل على مشروعية إعطاء الجوائز في سبق الخيل أو في سبق الخيل لقوله سبق، والجائزة هذا طبعا إذا قلنا إن اللفظ غير شاذ، وإلا فالعمدة على الحديث التالي ويكون هذا مما يستأنس به، والجائزة إذا كانت مجرد جائزة معنوية فهي لا تعد أن تكون حافزا معنويا يقوي روح المنافسة والمسابقة، إذ تعتبر ذكرى محفوظة وشهادة على غلبة الغالب وتفوق المتفوق. يعني قد يكرم فقط أنه ما شاء الله وهذا هو الأول ويا لك من فارس وأوى مثلا، هذه أشياء معنوية وهي تجعل الإنسان، لأن النفس مجبولة على حب تقدمي على غيره وكذا يتنافسون و طيب. أما إذا كانت الجائزة مالا فإن الحافز يقوى عند أكثر الناس، لأن المال محبوب للنفوس تسعى لجمعه وتحصيله، فيضاف قيل إنه سمي مالا لميل النفوس إليه، تسعى لجمعه وتحصيله فيضاف إلى المعنى، فتترك المسابقة أثرا ماديا ملموسا. ولا يمكن إنكار مثل هذه الحوافز في رفع الكفاءات والمهارات التي يراد رفعها في المجتمع. يعني افعل مسابقة مثلا، اصنع مسابقة ليس فيها جائزة واصنع مسابقة فيها جائزة، سترى فرقا عظيما بينهما في المشاركة والإقبال. قال ابن القيم: القادر على أن يغلب غيره قد يريد ذلك لمجرد محبة النفس لإظهار القدر والغلبة، وقد يريد ذلك لأخذ المال، فإذا اجتمع الأمران كانت إرادته أبلغ لا شك، كما قال ابن القيم رحمه الله، انتهى كلامه وتعالى أعلم. كأنه يقول: لهذا رخص الشرع في العوض في بعض المسابقات. ما هو؟ نختم بهذا الحديث الثالث: ما تجوز المسابقة عليه بعوض. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سابق بفتح الباء إلى جائزة ولا جعلة، لا يجوز إلا في خف، والخف إشارة إلى الإبل لأنها هي ذات الأخفاف، أو نصل إشارة إلى السهام، أو حافر إشارة إلى الخيل، وإن كانت الحمير والبغال لها حوافر لكن ليست مرادة ها هنا والمراد. فإذا رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، وظاهر إسناده الصحة وسيتكلم الشيخ عليه. وهذا الحديث استدل به على أنه لا يجوز جعل وسبق جائزة، يعني كما نقول في عصرنا، إلا في هذه المسابقات الثلاث بين الخيل أو الإبل أو السهام والرمي. واختلف أهل العلم هل يقتصر عليها أو يعني يضاف إليها ما في معناه، على قولين. بعضهم قال يضاف إليها ما في معناها مما يقوي على الدين، حتى أدخل بعض المسابقات العلمية، وستأتي هذه في الدرس القادم إن شاء الله كما أشار إليه الشارح. وأما المسابقات في غير ذلك فلا يجوز. إذا كانت مثلا في مسابقة على الأقدام وكذا، هذه تجوز لكن بلا جعل، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على الأقدام، لكن في بغير جائزة، بغير سبق، بغير جعل. أما بجعل فلا تجوز إلا في هذه الثلاثة. ولكن الشيء الذي يشبهها كثيرا مثل الرماية الحالية مثلا من البنادق وكذا، فهذه يعني لها شبه قوي جدا بالسهام، بل هي قد تكون سهام العصري، فهذه يعني إدخالها أقوى وواضح يعني بنسبة كبيرة. لكن أما غير ذلك فمثلا هذا فيه خلاف، منهم من قال نلتزم بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه نفي واستثناء، وهذا الذي رجحه الشارح فيفيد الحصر، فإذا ألحقنا كل شيء كنا قد خالفنا هذا الحصر الذي جاء في الحديث. ومنهم من قال لا، ليس المقصود في هذا، وبعضهم قال المقصود النظر إلى المعنى، يعني فالأشياء التي تعين على الجهاد وهذه مستثناء، واستثناء الشارح لما فيها من مصلحة. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد باب في السبق أو السبق، ينظر ضبطه في السنن، والترمذي والنسائي وابن حبان كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن قطان إسناده عندي صحيح ورواته كلهم ثقات، وساقه ابن دقيق العيد في الإلمام، والحديث له طرق أعل الدارقطني بعضها بالوقف، أنه موقوف على أبي هريرة لكن قال بعضها ولم يقل جميع الطرق، فتحتاج إلى مزيد تحرير. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله لا سابق بفتح السين والباء هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح الباء نص عليه الخطابي وحكم ابن دريد جواز الفتح والإسكان، كأنه قد يكون تخفيفا أو غير ذلك، وإلا فالسباق بغير جائز هذا جائز في غير هذا، وقد جاء في النصوص غير ذلك، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام، وأيضا جاءت في عدة أحاديث المصارعة. ولا نافية، أي لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة. قول إلا في خف هذا كناية عن الإبل لأنها ذات الخف. قول أو نصل بفتح النون وإسكان الصاد هي حديدة السهم والرمح، والسيف ما لم يكن له مقبض، لكن المقصود الأول يعني المقصود هو السهم، سيأتي للشيخ الكلام. قوله أو حافر، هذا كناية عن الخيل، لأنها هي ذات الحافر، هي ذات الحافر، والبغل والحمار له حافر لكنه غير مراد هنا. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز السباق على جوائز للمتسابقين، والسباق على الجوائز مقصور على السباق بالإبل والرمي بالسهام ونحوها، والسباق بالخيل، لأن هذه الثلاثة ونحوها، نحو السهام مما يرمى به، لأن هذه الثلاثة هي التي يحتاج إليها في الجهاد ويعتمد عليها، وإنما جعل لها جوائز لينشط الناس في المسابقة عليها، واختيار الخيل والإبل، واعتياد الرمي الذي يحتاج إلى بذل المال لشراء ما يرمى به لإحسان الرمي، يعني عنده تكاليف كما يقال بلغة العصر. وعلى هذا فيكون أخذ المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المسابقات، يعني وقد أجمع يعني غير هذا لا يجوز بمال، لأنه يشبه الميسر، ولأنه يعني قد يؤدي إلى الخصومة مثلا في كرة، في يعني مثلا ما يعرف عندنا، ولكن هذا سيأتي أيضا، سيأتي هناك تفصيل في مسألة من هو الذي يؤخذ منه الجعل، هل يؤخذ من المغلوب المسبوق أو لا، هذا سيأتي في الدرس القادم. قالوا إن اختلفوا في صفة الجواز كما أجمع على جوازها بدون عوض، هذا بلا إشكال، ومستند الإجماع على جوازها بعوض هو هذا الحديث. أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة فمن أهل العلم من منعه، وهو قول المالكية وقول الشافعية ومذهب الحنابلة وابن حزم وكثير من السلف والخلف، وعليه فلا يدخل في الحديث المسابقة على البغال والحمير والرمي بالرماح، لأن غير الثلاثة وهي السهام والإبل والخيل لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم أسباب الجهاد، ولأن الخيل هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسابق على بغل ولا حمار قط مع وجودها عندهم، ولأن هذه الحيوانات لا يسم لها في الغنيمة، والرماح لا يرمى بها، الرماح لا يرمى بها ولكن يطاعن بها، وفرق بين المطاعنة وبين الرمي، يعني تكون طويلة وتدفع هكذا في نحر العدو، هذا هو الأصل فيها. أما الرمي لعله يكون بالحراب أو بكذا شيء آخر يعني. والقول الثاني، الجواز في كل ما كان موافقا للمنصوص عليه في المعنى، وهو مذهب الحنفية والشافعية، يلحقون كل ما اتفق مع هذه الثلاثة في المعنى ولا يقتصرون عليها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على خلاف بينهم فيما يلحق بالمنصوص، يعني اتفقوا في الجملة على أن هناك أشياء تلحق لكن ما هو اختلفوا فيه، أخذا بعموم اللفظ في هو يعني ما أدري لعله يقصد عموم اللفظ في أن مثلا الحافر يشمل البغال والحمير، وفي أن النصل مثلا قد يشمل مثلا الرمح، الله أعلم، ولأن ما كان موافقا لها في العلة والمعنى فإنه يلحق بها في الحكم. وأوسع المذاهب كما يقول ابن القيم، كما يقول ابن القيم مذهب الحنفية. والقول الأول أظهر، الشيخ يرى الشارح أن الاقتصار على ما ورد من هذه الثلاثة فقط والأظهر، لكن مع إلحاق ما ظهر بعد ذلك مما في معناه في ليس التي كانت في ذلك العصر مثل البغال والحمير والرماح، لكن ما كان في هذا الزمن من معناه، هكذا يرى الشارح. قال هو أن بذل العوض خاص بما ذكر من الإبل والخيل والنصل، لأن الحديث جاء بصيغة النفي والاستثناء، وهو من أساليب الحصر، بل هو أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية. ثم إن غير المذكور الثلاثة المذكورة لا يشبه لا صورة ولا معنى ولا يحصل مقصودها، وأحال هنا إلى بعض الكتب، قال انظر المغني، الفروسية، الحوافز التجارية التسويقية. طيب قال هنا، ولأن إباحة بذل العوض في غير ما نص عليه الحديث أو ما في معناه يؤدي إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، قال الناس سوف يشتغلون به ويتنافسون فيه ويتجرون فيه ويشتغلون بكلام لا طائل له، لا، ولهذا جاء في الحديث له كله باطل إلا له الرجل بفرسه أو بسهمه أو مع امرأته، يعني أشياء يكون. أما الأصل لا يشتغل المسلم بهذه الأشياء كثيرا ويضيع فيها أوقاته، لهذا يعني من لعب بالنرد الشير فقط إنما صبغ يده في لحم خنزير، وكذلك ألحق بعض أهل العلم به ما يسمى عندنا بالكشتينة، يسمى في بعض الشعوب الأخرى الكوتشينة، ورق المدري إيش بنتنوت ولا إيش يسمى بلوت، ولا يعني أنه يلعبون به ويضيعون الأوقات ويدمنونه، وأنا سأنتقم عليك سأنتصر عليك، تجد بعضهم حتى في رمضان وكان الليل كله يقطعه بهذا، يترك القيام ويترك الكذا، وربما ضيع صلوات الفرائض ولا يذهب إلى المساجد، كل هذا لماذا؟ ولهذا الميسر هذا من سره، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالنفوس إذا تعلقت بالله الباطل صار منافسات وكذا، ونسأنتقب عليك ونسأتغلب، وكل كلام فارغ، ويضيعون الأوقات. وهل هؤلاء سينشطون لنصر دنيا أو دين؟ ما إلا ما إلا أن يجبر الشخص، ويضيعون كثيرا من الأوقات وتتعلق نفوسهم بالخسائس الأمور، وهذا مما يخفى على كثير من الناس. يقول لماذا يحرمون؟ إيش المشكلة في هذا؟ هذا لا يعلم المقاصد العظيمة للشرع بأن يكون المسلم متعلقا بمعالي الأمور وأن يكون قويا، مع ملاحظتي أنه إذا كان ما نص عليه الحديث هو آلات الحرب في ذلك الزمن، فإنه يدخل في معنى آلات الحرب الحديثة. الشيخ يفرق بين هذا وذا. آلات الحرب الحديثة يقول تدخل كالدبابات والمدرعات والطائرات العسكرية ونحو ذلك لوجود المعنى المراد، كأنه يقصد التقوي على الجهاد. أما المسابقة، ولأن هي أدوات الحرب في ذاك الزمان هي التي ذكرت، وفي هذا الزمان هي التي ذكرها الآن. أما المسابقة في المسائل العلمية، مسابقات مثلا في حفظ المتون، في حفظ القرآن، في كذا، فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في شرح الحديث الآتي، إذا كان في أمر شرعي يتعلق بالقرآن بالعلم. والله تعالى أعلم. نقف هنا ونواصل إن شاء الله، ولعل المجلس القادم يكون آخر مجلس في كتاب الجهاد بفضل الله عز وجل في هذا الباب وفي هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.